أمرنا هنا نازل نوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رب وهيا لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم سؤال يتعلق بالحديث الماضي الحديث السادس. تفضل. النعمان بن بشير يصور الآن فيها آثار لأن كل يوم أن الحديث اللي عندنا حديث النعمان بن بشير وهو الحديث السادس ودرسنا لهذه الليلة هو 24 من سلسلة التعليق على أحاديث الأربعين النووية. الليلة هو الدرس 24 والحمد لله يا رب العالمين. والليلة جاءها من يعود كلامي يتعلق الله بالحديث نفسه لهذه الحديث. بعض العلماء قال أنه لا حكم فيه نص الدين كامل ومعناها ما تكفيه الليالي الأربعة اللي أعطيناه. يعني أنه يذكر بنقاط رئيسية منه ربما توكل عين الوقت وإن بقي شيء من الوقت حاولوا نتحولوا إلى الحديث الآخر يعني خاطر نواصل على حديث لأننا مزلنا بالحديث السادس وهي عددها 42 حديث مشهورة عند الناس بأربعين حديثا وهي 42 حديث. وسبحان الله مولاها كان موفقا نسأل الله التوفيق. كان رجلا صالحا عابدا زاهدا مجاهدا ورعا تقيا نقيا. كان قمة. مات ولم يتزوج. مات وهو يتعلم ويعلم وينصر الدين ويشاهد لإعلاء كلمة الله حتى لقي ربه. ما تزوج بامرأة قط. بشر 40 سنة قضاها كاملة علما وعملا وتطبيقا وجهادا وتقوى إماما في تهذيب النفوس وإماما في العلم وإماما في الأخلاق وإماما في اللغة وإماما في التاريخ وفي العبادة وفي الزهد وفي التقوى وفي الورع. إمام في كل شيء. كان يعرف بمحيي الدين. كان الحق الدين لا يموت وفي زمانه هو ما امشى عنه ان يوقفوا على دعائمه. خاتم العلماء اللي مهارته مهارة جرادير يلحق الطريق اللي ماشي معاها الناس من الالهة ويعيها الاعلاب ويتم يقلع عنها من اله ويقلع عين يرد قدره في الصورة اللي يعدل به. وخاتم العلماء الكارد اللي على طريق اللي يتعود الطريق مسمونة يجيب واللي يتقفر الطريق هو من نفسه ما يعمل الطريق اللي على شكل صاريت ما يعدل الشارع ما يعدل المبديين. وهذا من العلماء كي نقول لكم بعض الدروس اللي على شكل قرادير يمشي مع قدره الى اخلك ويتوحى للوتات يفتح الطريق. خالد من العلماء اللي يمشي في العلماء ولي توحل الناس اللي قدام الناس يروحون العلماء ما عرفون يجوا عنه يفتحوا الطريق يمشي مع المنشات ويفتح الطريق عند الكفير يحل النوازل ويرد على الشبه وجعل الله تعالى قمة في أحكام وجعلنا للمتقين إماما ما هو متقي فقط بل إمام المتقين اللي يحوروا فيهم يا شعور ويلعبوا عنده خبر اللهم اجعلنا هذا الأخ يصور يقول انه في بعض الأنهار تقول أنا كل نهار مع الصباع كل نصباع الصوف يعيط الجوارح للإسفاء ويا في مهرجان محدروا الإنسان في جسمه إنسان عنده أسبع أسبع أعضاء هم اللي يفتحوا لي أبواب النار يعني سيطر عليهم تبقى النار مستحف يا معراته وين قالها الجوارح بالعربية لماذا سميت الجوارح لأنها تجرح الدين تلحق دينك سليم تتمنى طمعاه الحين تخرج ما يرضي مولانا يشرح الدين بعد في شرح ادخل اذن تلح كان طيب تشرح الدين بهل سمعت ما يرضي مولانا ايش لسان يلحق الدين كان لباس يريح به يمزقه الجنوي تلحق الدين لباس تريح به عاد سمية جوارح لان تجرح الدين تصيب بخدوش وتصيب بجراحات وقد تكون قاتلة انه لين يصبع الصبح على لقاه يقولوا له اعوامه اعضاؤه السبعاية يقولوا له كرعيه والله فرجه وباطنه ويديه وعينيه وذنيه يا انسان انت اتقي الله هذينا يريد احنا واولكم بعض الاثار انها تقولها للقلب ان المجيولال والقلب يتكلم له لسان وتتكلم له جوارح وتقول له يا القلب اتقي الله هذينا لانك يمين تتسقم نحن السقم كاملي وليه تتفركش احنا تابعين لك نرشدك بالله اتقي الله هذينا يا القلب اتقى مولانا لأن احنا مهارتها مهارة الواقع وليه يمشي راس الوقت تتلبها واقتك احنا عقابك وانت راسنا وتابعين لك فاتق الله هذينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن احوجشت احوجتنا قال ان هذا باسم حال يعود والقلب الحديث ركز عليه في قاع ملاحة واخطر من ذلك وهو انه في حديث صحيح عن الرسول لما رواه مسلم وغيره ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا ما قال غير ما عنده قرعه من الزنا والمعصوم من عصم الله فالعينان تزنيان وزناهما النور واليدان تزنيان وزناهما البطش نسل اجنبي والرجلان تزنيان وزناهما الخطى الواطيات شهور الحرام والعيونان تزنيان وزناهما الاستماع تصنات الشماء يرضي مولانا ومحل الشاهد ان الحديث بدأ يعدد اعضاءه ولم يذكر فيها اللسان اللسان اللي هو الترجمان وهو المعبر ما اذكر اذكر القلب قال والقلب يزني وزناه التمني وفي الرواية والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه تبع ضاع كامل الدور الزنا ويبقى ليس ينعيها القلب يقبلها ولا يرفضها فإذا وقع عليها يقوم الجوارح جايسين الزنا لعين تتمونك بالتقراص والاذن تصنت والجلش جسمي مس والايد تمس والكرعين توطى والحالة كاملة يحرك مكينتك تقيس الحرام وهي يعطي مولانا القلب يعصم مولانا ويتوقف يعود الفرشة الاذن يغير ماجبر هايته في قضية مطفية في التورس اذا الانسان متقرب من جهة هو في اعضاء مفتوحة لي فاتحة لي ابواب الشر نسأل الله العصمة بالعافية كل حال التركيز على بعض الأعضاء ورد في بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرم على أحد من الصحابة وقال له واحد منهم قال له أوصني قال له أمسك عليك هذا قوم عليك لسانك. جاء واحد قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه واحدا غيرك قل آمنت بالله ثم استقم. أنا أركز على النطق بالحق والثبات عليه بالقلب والأعضاء الأخرى قال لهم مين اللي تابعي. مرة جاء واحد وقال له أوصني قالوا لا تنفقع. ما قال وصى عليك قالوا لا تنفقع. قالوا يا معناه شنو؟ قال نسألك يا الطبيب وين يجي رجع شاكله من قلة مردة مثل من طلعاه يكشف له مولانا عن شبه لدوي له وعاد تجويبته مختلفة باختلاف حال الناس. بعدين عدافتهم في الفقايا بعدين عافتهم في الزنا بعدين عافتهم في لسانهم بعدين عافتهم في تخلاصهم بعدين عافتهم في كلا وبالتالي يوزع الأدوية حسب حال المرضى. يظن رجاه انه مختلف هو ما هو مختلف هو اختلف بسبب اختلاف احوال السائل. فهمت ولا ما فهمت؟ وعليه العود ياكل. نرجع الحديث مسأل حد عن استشكال الحديث الماضي. نعم تفضل. معناها انا ان يوشك معناها قلت انه شنو تعالي نوضح لك اكثر ان شاء الله. هذا اخو السول يقول عن الحديث اني قلت لكم في درس ماضي في درسنا 23 شرحنا لي الحديث. هذا الحديث الحمد لله ترجمنا في 4 ليالي والليلة لا يتعود خامسة وربما جعلوا بقينا فيه ما تكفيه ليالي يولي مليان مليان. هذا الخلصو يقول عني ليلة ماضية قلت لكم اعلن ان واحدين ان اختلفوا العلماء في المتشابه ان الحلال البين واضح شراب اللبن وكيل الطعام العادي برور الوالدين الصلاة في الجماعة هذا حلال طيب هذا جائز ما في مشكلة طاعة ما عنده مشكلة. الحرام يبين الزنا الكذب الغيبة النميمة السرقة اكل الربا حقوق الوالدين لكن نسخ كامل يعني حرام بين كيف يجيه ما المصريين ما يقرر لهم نجي العراء منهم اخلاق يقولون اصبعنا نجيه ما ثم الصشي بيناتهم ما هو واضح لكل الناس هو اللي عليه المعركة ولا يختلف العلماء ما يختلفوا الحلال البين والحرام البين ما يختلفوا فيه معركتهم اللا وبينهما هي اللي ينطلق فيها تستخدم فيها جميع أسلحة الدليل كل يجيب دليله من قبل اللي تسمع الزي خلق بينات العلماء ولاك حلال عرفنا بينهما لو كان حلالا بينا ما يلتبس عليهم ولو كان حراما بينا ما يختلفوا فيه إذا معركتهم دائما بينهما واحدا يوارضوا هنا حرام ويعدلوا فيها التاليف ويفتوا بها حبين يقولوا حلال ويعدلوا فيها التاليف وعدا لقاش ما أحد قاش كانوا قد يدخل بيناتهم والله ما يدخل وخيليتي هذه مثلت لكم علينا يعودوا الأبنين متدايقين وكلهم يراحوا معلوم عادة الذي العاقلين ما يقربوا منه يتم يقولوا ما لا تدايقوا يا غالي تكاحزوا اللورة لا يحطبوا لكن ما كنت تعرفوه يعني إن زادت تقول معركة بين ملهم مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ده حد بعيد لا تنعطب انت مالك نافع هذه معركة على مستوى الفحول ودلتها ما هي بسيطة لعات بسيطة ما يختلفوا فيه واحد رحمه الله من عرف قدره وانت قاعد صار الدرجة الطيبة كالحب اما يهمك تحضر في النقاش الصميري قال كلا تخي انت اخبارك انت الصقوطي ومن ادنى الصقاطة اهرب الراس لا تنفوع المعركة فوقك شو تمدى كل الاخبط والخرم مدفع تجي انت فريدك دبوس انت مليون والله لا تفهمون شفت وتاتي تكاروا بيناتهم تجيب انت حمارك تهمزوا انت مجنون هذا مثال يقرب لكم المعركه اللي تعود على مستوى فحول العلماء العاقل ياكل اللي درج راسه لانه ما على مستوى بينهما امور مشتبهات او متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس قلت لكم درس ماضي على ان اختلفوا العلماء قالوا المشتبه حلال والله حرام ما علم ان يتناثرون حكموا لحبل واحد منهم حكموا من اله واحد حكموا من هب وهذا جاء الحديث من نفسه دليل الواحدين قالوا نعم لا واحد الاخرين قالوا الحديث يدل على انه حرام الحديث نفسه في شيء يشهد لانه حلال وفيه مل شيء يدل على انه حرام يا غير حاولوني بتعودوا تفهموا رجلك ما رجع والله لا يحكم في بنته هو لبنته مشقوقه هذا ما هذا مرت فوطه رجع والله هذا يقرب يقول لا اللي دخل من فوطه يديرها في بنته ان عاد الدحني سير رجلي هو روح كم منين يدخل يد واخطره من لبنته هذا النسخ هذا ميثارته ميثارته رجاه يدرس المده معدل انه يحقر المده ما يسايله وهي يوم قلال يندار فيها سايله معناها انه نيه وفدر سهوده سال وما هذا انا نتكلم بالحساني يندور نقرب للناس يهود نقرب لها عن طريق الحساني يضرب لها مثيرهم على سالت اين المفر انا هم ما عنده عياش سيلان اللبنة ينفع في الخياط وسيلان الفكر من ينفعتي لا فضل مولانا حتى سيل قلبه لا يترقعوا عند من ما عندك وكون تسأل مولانا يا كان مولانا ايش عليك ماسك شندال فيك من قلبه شوفوا الحديث في كلمتين ادت الخلاف قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات قالوا طيب هل المتشابهات حلال ولا حرام قال الحديث ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام استدلوا بها واحدين قالوا هم متشابه حرام الفوني قال لك واحدين صفوني حلال قالوا لك الاخرين حرام اهرب لان هذا متشابه بينهما لو كان التلفين اللي على بابه ما يختلفوا وهنا صيغة معينة واحدين يراوها علمها سليمة من جهة واحدين قالوا لا هي حرام هي عات بينهما لو كانت بالحلال بين ما يختلف الحمد ديوك الجاي من الخارج لو كان ديوكنا نعرفهم البوح طريقة يعود الحلال البين ما يختلفوا به العلماء يا غير ميشة من مرق من منظمات كفرية تختار توكل المسلمين الشيفة يا اخي انها تبطل صلاتها وعبادتها هذا بينهما خارج اللي واضح من اللي بينهما الدخان قالوا واحدين ما هو جايز كم يحرق قالوا واحدين مرض ما يحرق هذه بينهما لو كان بعد الزريق ولو كان وكل على بابها ما يختلفوا ولو كان شربة ما يختلفوا ولو شافوا انها تقرم من مولانا ما يختلفوا ولو شافوا على انها تزيد كيمانا ما يختلفوا يغار خرصوها من جهة ضررها انها ما هو شتعم عدل من الدنيا والاخرى ما تصدر هي شورها والدنيا ما ينعدل لك الدنيا تملي فمك ان يتقبر وتخنس الدنيا وانت قعرانك وفيك نقول ما قد يسجل ريحة الحسنات وقلب لنا السيئات ويقول الكفات اللي انتي قالك واحد اللي احلال قول له يا خيد القتل ما وفلش لان هذا قل درجاته بينهما وبينهما انا قال له يخرق سمعت ولا ما اسمع جان طائفة قالوا هم متشابه ما وحرق يعني ولي الحديث ما قالوا ما وقع في الشواد وقع في حرام قالوا لهم يا لا لا الكلام من اخره لا تعجلوا ما يمثلنا قال كالراعي يرحى حول الحمى زريبة محمية مقفول عليها اما السرنة وسرنة قال ان حتى مساعح الزر سريبة يحقى بغنم وما تحكم راسها ما هي يتم تراعي ذاك ليك الحريث ذاك الزرع وتشم ريحته ما جلبت حنز وقيا وقلبوه قاع ياتم. قالوا هذا يدل على ان ما هو حرام بهن يمثلنها مزارة انه لا لحل يعقب قيار رصه انك المتشابه حتى فيه يعقب يقطع شعور الحرام. يعني هو ياته ما هو حرام مزارة حد يحاول ابن زريبة للي انت توكل ما هو حرام يغير مخشنك لحل ترصف نفسه توقع للحرام دي والزريبة. قال المثال يدل على عدم حرمته ولفو الحديث الصريح وقع للحرام يدل لكن انه هو المثال يدل على حليته انه حلال وبالنسبة لبداية الحديث وقع في الحرام الصريح. استدل اولئك على حرمته بالصريح واستدل الاخرين بالمثال. اسمعتوا ولا ما اسمعتوا؟ قالوا ايش نواز هذا مقع لكل دليل. قالوا هذا هو المتشابه والعاد واضح لمن وضح ما يختلفوا اللي هم الصدعاء اهرب لأنك إذا عاد في علم الله يا حلال ترى قال جينا أتشاك في دراته كانها منسة واحد أخرى ما هو شاك فيها صلي في المانك شاك فيها وقال عنك أي شاك فيها لا تقرب بها المولى. مولانا بعد ما هو لا يحاسبك ما هو لا يقول لك يا عدي لما لا تركت الدراعة الشاك فيها بينما لو أنك صليت في دراتك الشاك فيها ما تعرف لعلة فجأة إن قالك إني أتشاك لما لا تتقرب لي بعبادة أنت الشاك فيه. ان الحزم اللي لقاه في الطريق معيط فيها ما يكردها لا بيدا فيها الاحساس ما يدخل احد الى وصلاك لا سمعتوا وحريه عاد هذا مرجح القضية كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يقع فيه عليها انه يحتمل ايوه حتى قضية هون شو زن حلال زن حرام زن طائفة اخرى من العلماء قالت احنا طرفوا قاع سواء من دركان للشياء قاع كاملة نصل فيها حلال ولا حرام مدى لا ما رأينا فيها لا آية ما فيها كلمة من القرآن واضحة ولا حديث حلال ولا حرام. قالوا واحدين حلال قالوا واحدين حرام قالوا واحدين ما يحلال ولا يحرام لا ربيط الرأس باطط وعدرت بطرات ما يحلال ولا يحرام لا حد يخلي عنه قالته قال لهم الدليل على ان الاصل في الاشياء احلال شنو تمام. قال لهم الدليل على الاشياء احلال قال لهم لان مولانا قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ان هذا اللي في الارض الاصل فيه معطينا به اللي مخلق من اجلنا والان صوروا عنه به اللي خلق لكم والاصل في الاشياء الحليه. قال واحدين خلال ما نرى الاشياء كاملة يصل فيها حرام. قال لهم الدليل شنو؟ قال لهم لان الصحابة قال مولانا عنهم يسألون كما لا وحل لهم. قالوا فلو كانت الاشياء حلالة ما يعود الصحابة يسألوا الاحلال شنو؟ مدى قاعد احلام يصرم الوعاد هبته فرصها الاشياء احلال يتملك اللي يلقيه تو اين قالوا ما لا وحل لهم معنى ان الاصل في الاشياء هنا ان يفوت يعطيكم الدليل يسمعتوه. قالوا واحدين خلاهم ما يحلال ولا يحرام ينفط رعاوة كانت الشريعة. قالوا مشروا دليلكم. قالوا دليلنا المولانا قال ولا تقف ما ليس لك به علم. قلنا حقنا تتكلم الشريعة لا ما هو حلال ولا حرام. معناه احنا الزبد والصام لان حلال الجيل لا من طريق الشريعة وحرام لا من طريق الشريعة وما دام الشريعة سكتت تسكتوا. الحلال لا بد له من دليل وحرام لا بد له من دليل. اذا بدون الدليل توقف. ما هو حلال ولا حرام؟ ما يفهمتون ما يفهمتون وفهم الروايات اخرى يا غير هذا كان يسكن فيكم. حلال دليل واضح حرام دليل واضح ما هو لا حلال ولا حرام ما نعرف اسمه سمعه لما اللي بدلته ويا مقبول من القرآن ومن الحديث ومن فهم الصحابة ومن التابعين الى اليوم. ما يفهمتون خلقهم دانا ولا لا يربط الراس ايه. طيب ثم سائل ما نقدر نقولها لكم ان شاء الله نعرف راه هذا الحين مولانا ان شاء الله ييسر ونشوف انكم عدتوا فاهمين ويسر الله نعقب ونرجع للحديث في دور الصخرة ونقول لكم في شيء ما هو يركبت نقول لكم يا مخالق مسائل ما قد نقولها بيارينين هنا طرح فيها كرائي دور نقيس ولا تيتنا هنا وخاو ياسر مكم ما هو لا يفهم ويخاو من هون مدوخ مزقنا راسه وانا نبقيه تملى عند الطلب انه فاهم هذا الشعود متين ما كل حد يفهمه وبالتالي يخلني نفوت انا قاعد لي بلا دروس ما يتحدد على المديق ما عنده شيء اولي يا ما في شيء زي لو البعث هذا وطرحت هذا والموس ما وخالي تقول بسم الله يتفضلوا بسم الله وانا فعلي لا الدروس بنادم ضيعته عودوا فاهمي هذا لي اسمه واحدين يقول هو يضحك الوقي لا انا ابا عندكم اني قاعد هون في اضحك يا غير نقرب المنهال اياك الكهل اللي في البادية والكهل اللي ما قد تسمعش والانسان اللي يرحى الحيوان اراعي النبي لما يقول كالراعي يرحى يمثل ان بالرعيان اياك ان يمثل ان مثال انت يلاقص في البادية تعرف من المنهال يوضع لك المعنى يكتب من أسكان المتقابة في المعنى ما يقعد العالم ويتكتك عليكم براقبته قال له احنا الحمد لله ووانا على الشريعة يعني عدنا فاصله لا تتبركوا بينا بحربيتكم ذيك حضرنا معاكم عدنا نقدنا حضره افهمنا الروق عليه وفهمنا المحركة علاش والله المستعان سألنا الله يسهل لنا كل أمر يفتح لنا في كل خير ويجرنا من كل شر ويعيننا على كل خير ويجرنا من جميع العلل اصلا عنا جميع العلل شفتوا ايوه ما اتيت متحمل ايوه تفضل انا قلت الاسئله اللي على الدرس الماضي ما هو اسئله الليله الله يهدى السؤال هي اللي ما كان هون ياك حسابه الى راسه موريتاني عنده حديث من هذا سهمه هذا حديث متفق عليه وراويته لا موريتاني ان حد راب يغيب قرد اما كمن لا محكوم له ياك ما وخال لمن عراب يرجع للشريطة الدروس يسمع فيها ان شاء الله انا ما استرت فعلا بالدخان وكان يهان وموضح لكم به انكم تشوفوا العلماء متناترين واحد قال حلال وحل عينين فيها واحد قال حرام والعين عليه العلماء المحققين وما خالق ما كل العالم يذكر عليه الدين وتعرف من طوان خالق من العلماء ما تذكر عليه الدين عالم وارك شفته واقف مع الشارع اللورة اللورة ويضحك مع جنبي ولا وفاء للعلماء ما وفانا ولا وفاء لهم يا غير لو فرضنا انك شفته واقف مع جنبي وداير دهينته يضحك معها في الشارع بينك وبين الله تجي تتآمنوا في دين مولانا خارج كلمة يقولها بعض منكم ياكل خزو العلماء أصلا لا أحد يعطيهم العافية العلماء كاملين ما كيف تمشي ومع هذا هو مخزي تحتاج يعرف انه نوحد كلمة يقولها وتقول قدام الناس وياك يدافع فيها عن عارف يعرف هو انه مكبي كيف تو اختاري حد له حملة وهو اللورة اللورة ما هو مقتنع به ولذلك بعض منكم يعود يقول قدام الناس العلماء اصلا ما كيف تمشي يعني يبقى هو واحد وجماعته الخاصة ويقول له حد من العلماء اللي يعرف هو ما كل الصلاة كبرى منه تقيك ساعة قبال قرأت رمي الاسعاف كالع لبعد ما نصلي وراه غر يقولك لن يقول هك هو خزو وما هو تابعه قيد فيه انت رأي ليه من ابليس موري تاني فيها شم الاخزيات يرمح يقول لك من ادى قدام الناس انه مدافع الفوق الفوق على العلماء وانه بيع عزتهم وانه العلماء ما يسمع هو تحته في جماعة الخاصة لا يورطه اي لا شم الهمتاته شم الوكالة الفضة شم المرتزقة شم الواقع هو لك ذا يقول عنهم من العيب ما يقدر يقول حد يا ريت يطرس قدامك انت الطوم في الفم يتصدي اللي تقول وهو تحته تخزن لك وانسخ حد ما هو مأمونه معاملاته ما تقدر تذكر عليه دينك يا سمعتوا انتم معك امام يصلي بيكم ومعلم الزوج بفنانة ويسمحوا لي يقاون ما عين عليهم كاملي يعني يطرقوا اردينهم وقيتارهم عدوا خيرت فيه يعني ما حدهم يطنطوا لا ودهم الحق ينقل إمام إمام ما كيف تشي ومع هذا متزوج جبتي قوي وهي لا ويبيه السنتين إبادة بيه مطبيل عنده لا يتصال وراه يا عباد الله لا تكذبوا وتخادوا ويحاد واحدة منكم فلسطين يصلوا وراء فرعون وما غير عليهم عين على الناس اللي بتحكموا من دينها ودينها سالي عنده شيء وما الناس اللي فلسطين ما يجي يقع يجد قاعنا تصلي من عند الرب ولا قديرهم في الصلاة ولا البطر صلاته وليك خرج شنو وليه من يخلي خلاف حد يقول لي ما مسبوق وحدين يقول صلاة باطلة وتقوم بها الشيخ المسين وحدين لا أصلي هنا يبقى على رغب توتو ويقوم لك الواحد مميّر يقول لي هو قاعد الناس اللي تناقش كان صلاة باطلة ايه تكتب على اللي بقاه وبعد شيء من ردة من خرم الهارة ومميّر ويقول شاعة الوقت يقضي حوته يبوخ ويتلّى يقول لي حد تقبليك تشغل مسكي تصليك والله إلا صليك حمد ولا هو ما رجع أصلا ما رجع على قرأة طالع وما خلاص يا عباد الله إذا خشوا موري تاني واحد يقول لك يقصف ما هو قام تحرمي إلي ما قادروا بصلاحة ولا قادروا بصلاح أنا تصلح وما تقصر هذا ما عدكم أنه لا هو اللي عبد الحمد العلماء وصل إيه مثل ما يسمع تهيب تقبلك ليه ما تصلح انا ما نتكلم على حد بياته مطرح مارة لعل واحدين يسمعون يقولوا لنا ينقال قولهم ولا الناس فاكم مطرح مارة وطول واحدين تلحقهم في المسيد يختاروا يعرفوا صلاته مش بسان ما يخسروا يتقربوا المولانا بالله يخسروا بين راح خارجة بيت قاخرة من الناس كلها راه وحط وما ينقالوا شوفوا قالوا لنا منه جيحوا صلاته باطرة شو بطلها ولا يبطلها نصلا قياسي ينصاف يسلمكم لواقع هاي حقايا هاي النوع من الخاف اللي كله شبعان من الحرام ولابس دراعي قد عود موقوف والربا متذكر فيه والاحكام ما قد تقراها ودي مولانا ما قدروا في شيء لحد الشتو الى اصلاح اصلاح ولا اخسر اخسر وبهذا الحال ما يعرف شخصية ايه لا اسمه لئمة ها ثم الدعاة وهي وكل ناس اخل عندهم احنا واثقين في نامه ونحطهم من الزر وكله مخزي سواء ما يفهمها والفوق الفوق لحد لانه محتمل الامام وهو قضية الله ضد كلمة الحق وتوب اذا لا تخزوا بكم الحق وتوب لكنه توب يشرب ما منع ولا ايش وعليه لبات الدخان الدخان يظهر من لدينا محرام حرام حرام حرام حرام وكل عام ورا عام توحر شو من ادلة حرمته لأنه يقتل النفس يقتل يسبب الموت وكل مسألة كاملة تأدي لك مرض يكتلك حرام معه كافيكم اللي مولانا جل وعلا المخلق الإنسان ومخلق الله للعبادة يعني نعيد المعادة بربيك يقول لك حرام عليك معه ما ليه وصلا ما تصح ما هو بالطهارة يقول لك أنا الطهارة اللي عطل يضرب بك أنا سأقطع عنك ده عندكم الميلان يطيح عنك كلمة خوف يضر يضرب صحتك ويفتح لك تبوخ ده ما يقول واحد يرجلي ما معقول ان الميلان يحفظ عليك نفسك ولو بيتركي بعض العباد يريد يخد الطبي انك الصوم حالي فيك يقول لك الصوم اللي ركن من اركان الاسلام خلق قد عنك صوم ما دام ضر صحتك انا اذكر مدار يطيح انك رمضان يكحر ولا صحتك تقول انت تحدى الفحص عند الطب يقول لك رخص الجار الدخان انت من دخان وشيك واحد يعني يصدق به يقول لك يسا مسرد خلاف يعطيك نخرة خلاف الشيء يا مرادي ما عنده ميزان يفهم بي ولا نوع ما تنسى الزعام العلماء مسألة ضرب الصحة ما بيها النقاش والله ما فهمته اللي منا مسيكين فات تذكر في الدحة عند الصيام يتم يصوم والنفس الله كيف تنفطم لا خارج شاطعة أحقر من الشيء يفوت سنتين هو مطق مطق مطق اللي بالزولة ما يعرف موهية اللي أن يتريهم في درحنها ويسكن أنه آخر الموهية يا عبدي احنا يا صباح يا العم ما تركنا بلا دعم سائل عن بالزولة اللي يتحلق الأمو وهاي البالزولة اللي هو بالزولة ما بلا سائل بقى هذا من يخرج لي الشيء ما عنده عزيمة يمتن بها الراس ما يخرج لك انت موصر الله يا الله ما يخرج له مجب ما يخرج الإنسان هذا عنده ضمير وعنده عقل يتحذى ليه تقعد حزين تغمال قد سيطر عليه أنا لك ما نقرأ إيه إذا ما خلق الغاء عنده عزيمة صارت معنى سنة قد يتفق الدخان طرق من الله لا رجع طوي يعني لا يقول لك لا صمي من الله توقد من قلبه وهذا لا يقول لك انت لا توقد انت لا يعني انت ما لك طبيعي لو كنت صادقا ما تقل بدا اسمعتوه انت مصوم باعدها عني الثالث لان الانسان ساعد يعود عاد مثلا تفكر منه تم لا بعدها بعدها اني اعقب قامك وين بيعلم قال الله تعالى منك صادق يا عون يا بعد انتم حولت لنا ياسين سلام ورحمة الله دير كانوا في الدرس الماضي ولا لا حل. ماذا احد يسألنا عندك كنا نقول لك الان شنو شو اللي بعد يعمل في الدين بين اسبوعين من اصابع الرحمن يقلب هكذا كان يعبر بالخواتم والله ناهي بالخواتم خلوا الكلام يسلمكم من برا كان هذا الخواتم والإنسان كانوا لا يبقي لدى باقي حد يحبناهن الجدين وقضية عين وبين أصبعين يقول لا شيء علاقته لقع ما أفهمتم هذه سؤالين وكلهم بينهم حلو حرب أرزح ولأدري تنحصلوا من الموجب أنهم عنده علاقة بدرسنا إلا إلعاد علاقة دليل يتعلق بالقلب ودليل يتعلق بالقلب وعلى أن يقعدون هنا يترون كباركو يبدأ قلع إذا شوف حديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبون الحديث المتشابه لأن أصابع الرحمن تفسير ما هو لأنه وصف لله تعالى على الوجه اللائق به احنا عاجزين عنه لا جائز ان نعوذ به وين عوذ بها الحلال بين الحرام بين بيناتهم قهويجه الا في الحلال ومعارك التحريم والتحريم انا عن متشابه يتعلق بذات الله الى ما ينقض وليان شقال بعض العلماء لان لقاء كامل يتكلم في المتشابه يقول لك اسبوع الرحمن شو والله اين الله والله ما عن يد الله شو والله وجه الله شو هذا النوع اللي انت سمعه لود المقاطعة على خاص كيفه لان اللي قالوا المولانا قسم القرآن الى شحال نوعين واحد منهم آيات محكمات وثم آيات قالهم متشابه ويبدأ يحذر من المتشابه قال منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات ويبدأ يحذر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما يتكلم فيه يقول آمنا به كل من عند ربنا لا ينتخبوا لريجا يعني تتصور عنه من باب جلالته ومعناه هو يدل على ان القلوب سمي القلب قلبا لانه يتقلب يتقلب ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني وفي روايه الاخرى يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك معناه ان القلب يتقلب وعاد موسى ما يسال الله تعالى ان يقلب القلوب ان يقلب قلبه لا شيء يرضيه من ناحيه معنى راعي ومن ناحية الدلالة المتعلقة بالصفة اللائقة بالله هذا نؤمن به على مراد ربنا ولا نخوض فيه ولا بكلمة ولا حد آخر عنده لا في الحديث البارح ايه تفضلون ايه فقال مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساحة مساح السؤال هذا؟ يعني عندكم انتم الحاضرين معي اسمعوا اقدر اقول له التفسير ما التقف في الاجهزه. هذا الاخ يسأل سؤالين مهمين. قال علم الحديث قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. وان يبدو المشتبهات جمع. وان المدرك كان يبدو الانسان منها المتشابه اوسع. اخرج عن مشاكل. واكثر انواع من الحلال والحرام. ان الحرام قليل والحلال قليل والمتشابه انه ياسر. دي اللي متشابه مشتبهات انه تدل على ياسر. كان يجب يفهم الحديث. والسؤال اخر قال على انه قال جمواضع الحديث ابدأ بألا انه يدل على ايش. انا وان في جسدي. انا وان حين الله. هاري انا وان ايش يعني. هذا هو حالة اللغة. وانا اسمعك من يوقف عند ابي قائد لا يتخلط عليكم الفرق. شوفوا بالنسبة للسؤال لدى المتشابهات هو الحلال بين. هذه من الباور تطلق على جميع انواع الحلال. ما تدل على قلتها. وكلمة الحرام ما تدل. ما رضق على فم اشكال غريب. ان لاحظ الحديث ان الحلال قاع واضح حفاظه. لا يحتاج الى تبيان. ما قال ان الحلال مبين. ولا قال ان الحرام مبين. جعله هو ذاته قاع واضح. فكأن قاع هو لا يحتاج الى شرح شارح وضوحي. لان تفسير البيني لا يزيده الا اشكالا. وهذه مبالغة. الذي قلت القرآن لفلان ميم يالك الكتاب. لا ريب فيه. قال لا ريب فيه معناه لا شك فيه. قال اسمع هل يقول لا شك فيه الكفار قام باب دين وقال مباوقا. كيف ينفي الله جل وعلا الشك في القرآن. مع ان الشاكين في القرآن ما يفهم. قالوا معناه انه لا ينبغي ان يشك فيه عاقل. وان خط الاخرين ما بيهم انهم شاكين بيهم العناد. وظفروا في انفسهم اللي ما واضح لهم. وهم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يوم يعود الحلال بين والحرام بين بالنسبة لأهله. الناس اللي موفقها الله واضحة. ولذلك القرآن يحتاج المفسرين. مع انه قال مولانا خالد بعض الذين يعود القرآن واضح في جلشوشه. بل هو آيات بينات يغار في صدور الذين أوتوا العلم. واضح لهم مرير. ولا في كلمة متخلطة على صاحبتها. ولا مبدية شوش على صاحبتها. إذا هذا لا يدل على ذلك. أيوة. السؤال الصالح علمي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لما يا مولانا ما أجعل يبين كام. ما أجعل الحلال واضح والحرام بين. والحلال بين والحرام بين وخلي البيض على المتشابه. بناية. معايا. قالوا يكل علماء يجبروا وظيفته. ولكن يجبروا ترتبط الناس بهم. فهو تعظيم لشأنهم. عندما يبحثوا في اللي عامض يزدادون بذلك رفعة عند الله. لانهم بذلوا جهودهم. وحقد ترتبط بهم الناس اياك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. واياك ميل الناس تنطرح على شركة. اياك يتميز ذاك اللي يخشون ربهم بالغيب من يك الناس اللي مين تولان عليها العين يتقم وعينيه بقوت قد. والله ما فهمته. سؤال نوحى. الا وان في الجسد. الا حرف تنبيه. وصلا تحدها وان حرف توكيد. شيء اللي مديور يؤكد حتى تنقال له ان. وانا معناها تنبيه. ما لكم تحفظك والله المثل على حد لا يتلفن على حد يقول له علو. علو كبه. بيقال ما اسلام. يغار نوع من التنبيه. كيف انتبهوا. علو معناها الجلالة العربية معناها انتبه يا صاحب الهاتف. ولذلك عاد بعض الناس يقول له علو نيته يتخاطب معه يقول السلام عليكم. معناها اولا انتبه يقول له نعم يقول له اسمعتكم ياك لباس. فهو تنبيه. وانا معناها قطع للجملة سابقتها من لغاها معناها تنبيه. كان الحديث الاول بارد بارد نوته حلال بين وحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استوى لديه وعده ووقع في الشبهات الا وان لكل ملك معناها ياك بارد درجات من هذا الحديث اندرسوا الى انتبه بارك اسمع للمثال اللي يوضح لك بالسم الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه لا علاس ان قالوا عنك بالك يا جاه كامل قد عد ما دير به التالي الا وان في جسد مضى عنك في خبر مازال جاي قدام ما هو يتعلق بالحلال ولا الحرام يتعلق بصلاح قلبك فلا ترد لا ترقد انتبه لكن في اللغه اللي يستعمل القران يتم يتكلم عن موضوع يقول لك يا ايها الذين امنوا افكر تراقب قاعد ناس يريد يقوم عليك النداء يا ايها هذا نداء من ربنا يريد اللي توعه وقد عنك النعاس يقوم يصب لك الاحكام يريد ترقد ويجيب القضية يا ايها الناس لماذا النداء يقطع به خطاب لانه فيه تنبيه يا افلا تبي ومرة يغير الاسلوب يخلي يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ويجابوا على تلك اذا انت ما شفت تغير لك كان سالم قطر معك في الشارع ايه تم افطنت لك خدمت يقول لك منين يريد تقول له ليك ما افطنت يبدا يخرص يريد تعرف انه عاد عاطي في باله قول له عليكو ايه انت ما شفت يريد يقول منتبه يقول له ما رأى ما شفت يا ربي ما رأى ما وضع لي الله يعلم انك ما شفت يقول له الذين خرجوا من ديارهم اصحاب الغيم قتلوا ذوك الاخرين يجيب لم ترى انت ما افطنت ومرة يفكر انسان هو من انا ما يسوى يبي يعلم الحقائق يقول له واحد اتاك انا بول خصمي انت جاتك اخبار خارجين واحد من الملائكة غطت خصمي ما على الله يا مولا الرسول تصور من احراب يدخلوا على داود ففزع منه يقول الصبر المعنى بعد من ينبه من اللسان سريع الغفلة فتستعمل له ادوات التنبيه حتى يبقى حاضر الذهن صافي البال ما يفهمتوه ولا ما يفهمتوه هذا من معاني هذا العلم عند الله ظهر لي على ان تفضل ام ان شاء الله حنين وطعمة الاسئلة ده اكله ان شاء الله عندنا يا اخواني تم يسولوني عن الصنطوري حنين لن يجبوا لي الاسئلة يعود الله بما لي يا سؤال وارد حتى وكترين قلت قال علينا ان سؤال وارد قال علينا قلت لهم على المسألة كاملة اتنازعوا فيها لعلنا الله حدي بعدنا قال لي احنا قاعد اليوم في زمن اليوم حكم ما في مسألة ما هي نزاع ايش قال قاعد يحيي المسيل صلى ركعتين هو داخل المسيل يقوم عليه العياب من بعد كان هي الكلام اللي قلت عليه اطلاق والله مقيد هذا سبحان الله كترين نبهكم عليه من النقاط اللي تعالى تربط رزقه قال على ان ما عليه اطلاق ولا يجب يعود الاطلاق يجب لي اقل المدار مثلا ما في خلاف الحي ان عليه اللي الله لقاه يشتغل ليك الامور اللي ما اتضح فيها قوه الدليل دليلها ضعيف والله دعنا هو خالق وما نشوف شيء اقوى منها واضح هذا ما فيك تدي راسك في الوقت يا غالي العادة تقدوا لك الأدلة بحيث ما قبل تعرف وانت من أهل العلم وعندك رواية واللي تقابل قدام ما عرفت انت من جام خير خير من انتقل فيها النزاع اهرب شفت البوليسار كان يختار فيها اثنين في نمرو ما راح يحرموا عليه كذلك خارج من خلاف اللي يجعلك انت مولي وحرم عليك في المسألة لا تحددها بهذه متنازعين فيها ويعطيك موقفك تهرب تخلي من المبدا قال فيها الاحساس يا غالي لا شرط عود ما اقوى فيه شيء من الادله اما اعادة واحدة من عمر دليلها واضح والاخرى دليلها دون ذلك هذا العادة رجع لا يتوقف عنه قاعد ما يتفاصل شيء في الدنيا سمعت والله ما سمعت الطريقة اللي يفاصل بها قوم فيها نحوز على حد من اهل العلم يعرف قد قريكم هنا حديث في رياض الصالحين حديث صحيح حديث الرجل الذي قتل 9 و انا بس شفت ما شاء الله طيب عليكم احد يمكن يقول ما معلمين بيده خالد راشد يقتل كم يقتل من الارواح اللي قبله قيل قاعدين كم بالمية الله اللي جعل اعراضه من حد ما اصاب ينقب ويجيب يابس وين هاد ما باقي له من عن المية ما ورقاش والله اثنين الهمل ومولانا الميتو حد لا اله الا الله قلت ما شي تخبط عماد مجاهد الا اللي تعاقب عنه يرطو بابا الله يصورهم قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض لا حول التوفيق قاموا شاو به وغلطوا جابوه الواحد صالح ولي جدا الماء يصبي صالح ولي كبير شارنا ناس تجي زيارته يا غير يا المتافقوا من العلم لا قرامات شوي ما هم له العلم بقى عنده قد اللي يسلك به الوقت يا غير ما يعرف الاحكام الاحكام وتفاصيلها ما يقدر رد على الاسئله ان شاء الله طاحل يطرح لي القضية قال انه الله قتل العيال 99 يسلم بركان ونزال التنزل التوبة قال له يا مناد مقلف قلبه من الخوف من الله وخطورة الروح يعني ما رجله ما رجله في مناد مريض ولا حد ما يزيد مرضه قال له ما عندك توب ما يحط جابتك مثلا تبرم على احضان وقال له دلوني على اعلم يا حيدر دلوه على عالم هاي مرة عالم ولكن لو العالم شوي يغير عبادته ما هي عادي قال مالك يقال عن مالك قال من خارج من الناس اللي يزوره ويقول له اطلب لي مولانا قال ما يصور عن حكم يجي للصالح يقول له انا زارك على بقرتي زارك على عز زارك على التام وانظرك تطلب لي مولانا ويقول لا تنشي من عندنا يطلب لك مولانا ودعوت ولا باس بها قال لا تسوي لا يشد عليك اخبار الطهارة اهرب خليها عنا خارج من عباد مولانا اللي تعالى له وقرا فيه الاحكام قال انت ولا تزور لا تزور قال لهم انه يسال بعض الناس عن الاحكام ولا يرجو منهم الدعاء وفيهم اللي يرجو منهم الدعاء ولا يسالوا عن العلم لفهمتين الهندسة مالك متفاصل يدي المهم انهم قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض فدلوها على رجلين ذاك الزمن من اعلم الناس يا وتو سلم عليه وقال لا قال له ما قال له قال له ما قال له ما هو كثير كلام قال له متى كانوا تنفع التوبة قال له من يحول بينك وبينه لكن لو قال له ما عندك توبة وشاب عمره يا اخي قال له وليد يحول بينك مع التوبة والغريب ما خلاها له غير برد دماغه وسلكوه انبسه وسلك الناس منه وكان لا يدسيه سلكوه منه وسلكت الناس من الغياب وتلاقي لاقم الطريقة اللي عدل بها التوب قال له شو ما عندك مشكلة لا تتوب المولانا ومولانا يتقبل غير مقترح عليك الرواية هاي بعض اللي انتبهت في بيها من الخزو وقيس لك خالد قرية فيها مادة صالح مين عدد مولانا معهم انه نين ما يغير البرنامج ويمشي عن المنطقة اللي تحول فيها المعاصي ما ولا يقدر يستقيم ثم راح واحد يمكن يبكوا من خشية الله ربما سامعين الدرس ويرجع الواحد يا ربي تايب لك يعني يرجع المرأة اللي عنده وتعود منسوخة يعني يرجع الى تم تبارك معاه يعني يرجع يحلف المصحف اللي يمشي بعد الجار ولا البيك البارح ما تلاقي يجوبها بيقول لي فيه نتارة ما يمخليته يصفى المولان وفيكم اللي يسمع شي من البيع انه حرام ويتوب المولانا ويقول ما تبين الرجال يا غير بيه البيئة الفاسدة اللي يرجع لها لان يرجع ما اصبح ويجد مع التلف هاي اصحابه مهلا هاد واحد حرم عليك العلماء ياسري وكم ينطروه ان يطلع لها ما تريجي ليك المادة اللي تخوه بها يقلك حتى معناها ان الراجل من فطنته وهذا قالوا من الفطن الحديث يا اخي استغادة منه الخالق مستوى من المعصية مولاه يمين ما يغير الجو ما يقدر يرجع المولى لحد قال لي الشيخ القارئ ايش امره ان نفطر يقويك ماشي اقل جات الموت يحصل ختامة يا ربي اجعل خير ايامنا يوم لقاء يا ربي اجعل خير ايامنا يوم لقاء اكتبنا الامن في الدنيا والامن في الاخرة اجعلنا مما خلقتهم لتكرمه لازم ماشي في الطريق الفسطة في الطريق جاء ملك الموت وسبحان الله يا عبر الحبيب عبارة ان الملائكة خاصموا الزارزوا يعني ملك الموت ملك الموت ما يقبل ربه يكون معاه اثنانية اثنين ملائكة ينزلوا كاملين وتلو خرص اثنين لس المخلوق كانوا من اهل حسن الخاتم الى عاد معطي من امر مولانا على ان امناد من وراضي مولانا عنهم جيش وشار طريق الجنة يا طلعوا ملائكة العياد يخلوه ويبقوا ملائكة الرحمة ويتشيسوا معاه وهم اللي يساعدوا ملك الموت ومن عدل عياب الله العكس يمشوا ملائكة الرحمة ويخلوا بينهم على ملائكة العياد اللهم انا نعوذ اللي عنده لنا ملاد مثلا تحضر من الوفاة كي لا يجي الوافي ويجي ملك الموت جاءوا الملائكة تلاقوا الزاد قالوا ملائكة الرحمة خلوا بيننا مع يا ملاد ثم ملائكة العذاب خلوا قالوا ملائكة العذاب ما بغينا أنا يخلوا إلا هم المجرم واقلوا واقلوا واقلوا واقلوا واقلوا قال لهم ملائكة الرحمة إلى حتى مجرم ما نتابع ومالي هو خارج من الوطن ويهلو وخاطر عقمي جسم ابدا يحبز فيها مولانا وترك يهلو مع حبابه لحاج شاك في القضية والله متردد ما يعدل لا هنا قبضوه اللي احنا قالوا ملائكة العذاب ما لا قبضوه ما وحنا بيهلو وبيلو فلان هي خارجة الزاوجو يتموا في الزاب يرزا ولا ما اكلانيا هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا على اخبار الصيحة وحرصوا لمخلوق اجلوا كيه نزلوا بمخلوق صغير والملائكة الدور بيناتهم خلافات هم يموتوا ولا يتم فيك حالة وامنا بمجل وافي يمين الله لهم ملك على صورة راجل ليش جاب معاهم قال لهم تم ردتكم شنو حكاوا عليه الاخبار قال لهم اخباركم تلقون محكم بيناتهم قالوا والله عاد انا احكمة قال لهم ترضوا بي انا احكم بيناتهم قالوا والله قال لهم ما يطروا الارض الجايس هام نادم والارض الماشي منها ينين عود يقرب الارض اللي فيها الصالحين اقضوه يا ملائكة الرحمة وهذا انقبل منه ان رجاء ينين بفنمع الصالحين اللي يطرادوا شي ينين عود يا ملائكة تنفع السعادة عند الموت لانه عنده ما يطر مقرب به من الارض هي مدى الصالحين معناه انك وقت الجيش مدى الصالحين اشبه القاتل وقت الجيش بليده فيه المجرمين وليلك قالهم ما يطروا له قبل ما يطروها قالهم ما يطروها لهي بقدرة السميع العليم اغلب للتراب اللي فيها مدى الصالحة بجد شبر لا حدود ذلك واللي منها كثرها من الروايات ما عدها قد ذراع شوف انتم اتنيطر وفي رواية ان مولانا عدل له حكمة غريبة سهل المولانا يلطف بينا انه عمد الوين انطرحة القاعدة قال لهم الملك للقاعدة قال لهم ميطروا الارض ان مولانا قال للتراب قال للتراب اللي جايسها قال لها يا تراب اللي فيك الصالحين قرابي ويا تراب اللي فيك المفسدين بعدي يجوا الملائكة له ميطروا له الارض ذات جاء امر من مولانا من فوق على ان عرضه المعاصي تبحر من المخلوق مرضي عنه مولانك من توت ان مولانا يعلم من قلبه من مقبل على مولانا حق حمد ما فرق يزلي قال لا ارض الفلانية تباعدي والارض الفلانية تقربي ايش هو عنه ملائكة العذاب قبل ملائكة الرحمة ينقب ابو عادة سيد علي سعاد محل الشاهد للعالم اللي عدل له الهندسة وكان سمع لي سعد قبل التوبة موجود وقبل الطريقة اللي تحاولوا عليها اقنع نفسه على الماكينين ما تصعده الخير ما تجد التربة والخير اللي تربة الخير وتحرم ما يقل داك راسك وانا تعرفوا بيهار تشيه مثال تعلم انك انت فيك الشيطان وفيك النفس وفيك الهواء وفيك وفيك والشيطان الانسي اللي تبقى وحدك يشكر فوق